بعد هذا الجيل مباشرة. والحمد لله من فضل الله، لأن أنا طبعا سافرت بلاد كثيرة جدا، في بلاد العربية والبلاد الإسلامية والإفريقية والأوروبية وأمريكا، رحت 14 ولاية في أمريكا، حتى إني أنا سافرت جنوب أفريقيا، ما حدش دخلها جنوب أفريقيا دي أبدا، اللي هي جوهانسبورج ودربن ورأس الرجاء الصالح. يعني كان المسلمين هناك يحاولوا مع الحكومة دخول هناك، لأنه ما فيش تمثيل دبلوماسي مع أي بلد عربي في جنوب أفريقيا. والمسلمين هناك أقلية. ففعلا مع كثرة إلحاحهم الحكومة وافقت له. فروحت خدت شهر ونص في جنوب أفريقيا، يعني جلت فيها التاع، وحتى إنه بعض الناس اللي هناك أرسلوا أولادهم للأزهر ليتعلموا القرآن عشان يكونوا قراء زي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وفعلا حصل كم واحد حدث، يعني هنا جو تعلموا وما كانوش ينطقوا بكلمة عربية واحدة، لكن تعلموا العربي وحفظوا القرآن وأحكام القرآن في تقريبا يعني مدة وجيزة، في سنتين كان قارئ، حتى أنه قال لي اديني شهادة عشان يعني أقرأ هناك. قلت له حلاص أدي لك شهادة حاضر. وبعدين سافرت تاني برضه هناك جنوب أفريقيا مرة أخرى من سنتين، لقيت الشيخ ده بيقرأ بقى هناك وعملينه بقى شيخ إيه؟ شهير بقى طبعا هناك. طبعا عشان كده أنا بقول فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد طبقت شهرته الآفاق، وإحنا معلش أفكر فضيلتك بحاجة كده أنا فاكرها برضو. فكان في هذه الفترة انتشر لك لقب شيخ عبد الباسط براندو. طبعا انتشر، كانت الجرائد تكتبه في مجلة الجيل الجديد، كان دايم أعتقد يعني كانت محاربة من ضمن المحاربات، يعني بعض الناس كانت حرب بقى، ما كانتش يعني اعتقد يعني كان من بعض الناس يعني، ولكن يعني ربنا لما يكون يعني فعال لما يريد مش فعال لما تريد، لما يريد هو. فدي يعني كانت سبب في انه ربنا برضو يعني رفعني اكثر، كانت شهرة اكثر، فمن فضل الله. طبعا احنا نرفض هذه المقارنة بين فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وبين مارلون براندو او غيره، فإنما هي تدل يعني على أن شهرتك كانت كبيرة يعني وعريضة جدا ولك شعبية عظيمة يعني. وإن كان يعني في غرض الناس كانت لها هدف تاني، ولكن الله يعني إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون طبعا. فأراد الله بنا خيرا. طيب أنا يعني نفسي دلوقتي أستفيد وأفيد معي المستمعين الكرام الذين يستمعون إلى فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الآن. و ورد في حديث فضلتك الآن التلاوات أو القراءات السبع. نعم. والقراءات العشر. نعم. ممكن ناخد فكرة عنهم وناخد نماذج لهم كده؟ هي تقريبا هي يعني لهجات، لهجات العرب نزلت في عهد الرسول كلها، وقرأوا بها وقرأ بها الصحابة، وبقت يعني موجودة لغاية وقتنا هذا، وفي كتب وفي متون وفي هي ما تختلفش في المعاني. أيوة طبعا. تختلف في اللفظ، زي اللهجات مثلا الصعيد بيتكلم بلهجة والبحيرة بيتكلم بلهجة وبتاع، إنما المعنى واحدة، ده بيقول يا وله وده بيقول يا وله وده بيقول يا ولد، فتلقى هناك في نافع المدن ويا واد ويا واد. يعني فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، لو مثلا اخترت لنا آية قرآنية كريمة الآن وتلوتها بهذه القراءات المختلفة عشان ناخد فكرة عن كل قراءة منها. نعم. ممكن؟ نعم أقول لك أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. دي رواية حفص اللي بنقرأ بها احنا في بلادنا ومعروفة للعامية يعني. المتعلمين بقى نقول لهم اللي دارسين بقى يعني القراءات، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. دي رواية ورش. في يا سيدي، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من أولي، ولسوف يعطيك ربك فترضي. القراءة الأولانية فيها تقليل، تقليل ده يكون إلى الفتح أقرب، يعني هي فيها تقليل، والضحى ده يعتبر تقليل، والضحى ده يبقى إمالة، والإمالة إلى الكسر أقرب وديك إلى الفتح أقرب، فدي رواية حمزة وديك رواية ورش، وبعدين دول بينضموا كل القراء فيهم لأنه ما فيهمش قراءات تانية، يعني ما فيش روايات تانية في الحتة دي، بقى في روايات تانية بقى في المنفصل وفي المتصل، مثلا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، فيه اللي مد حركتين وفيه اللي مد أربعة وفيه اللي مد ستة. أكتر يعني أكتر تسجيل فضيلة شيخ عبد البسط عبد الصمد يعتز به ويعتبره تسجيلا نادرا والأكثر انتشارا في الدول العربية والإسلامية هو تسجيل أي مناسبة أو أي آيات معينة؟ يعني لا، على كل حال هو ما فيش آيات معينة، إنما فيه حفلات أو ليالي بتبقى فيها روحانيات، بتبقى فيها تجليات، بتبقى فيها يعني حاجات زي كده. فدي أنا أعتقد إنها كانت يعني أيام ما كنا بنسهر رمضان في المسجد بني أمية الكبير في المسجد الأموي في دمشق، كانوا يسجلوا هناك كثيرا من التلاوات، وكانت الاستعدادات هناك متوفرة جدا والميكروفونات نظيفة، وكان الاجتماع كبير قوي. فالحفلات اللي زي دي بيكون فيها يعني، انما اللي هو ده التسجيل اللي بنسمعه بصوت يعني في صدى واضح قوي. في صدى، والصدى الكبير الجامد ده بيبقى يعني لما بيبقى صدى معقول، غير ما بيبقى صدى يعني بيعمل قلقلة في الصوت. انما فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يعني بيذكر لهذه الليالي في هذا المسجد ذكريات، او بيحمل لها ذكريات خاصة يعني. ايوه تقريبا يعني، ما كنا بعض الاحيان نقرا في سوره الحق هناك، وكنا لما كانوا لما يسمعوا الايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم فاما من كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أن فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الحتة دي كانوا يعني يتأثروا جدا، وكانوا يبكون من الفرح، وكانوا يتمنون على الله أن يكونوا من هؤلاء الناس، ونحن معهم أيضا، وفعلا نتمنى هذا ونرجو أن يجمعنا وإياك المولى سبحانه وتعالى إن شاء الله على خير دائما. فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، لا ننسى ونحن نحاور فضيلتك أنك شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم. نعم. يعني لو طرقنا قضية أجور القراء طرقا خفيفا وتحدثنا عنها، ما هي أقوال فضلتك فيها؟ الأجور القراء دي على كل حال ما حدش بيختلف فيها، وبعدين حسب الطالب اللي بيطلب، يعني حسب الاستعداد صاحب الدعوة، إذا كان عنده استعداد بيدفع لقارئ، يعني لأن القراء درجات، فحسب استعداده هو. في ناس عاوزة تتباهى وتتفاخر وتجيب فلان، دول بتقول لهم إيه بقى؟ والله على كل حال توجه لهم رسالة في هذه السهرة اللي بيحبوا يتباهوا دول؟ والله على كل حال حسب استعداده، ما دام عنده يعني استعداد وعنده فلوس وعاوز يجيب فلان ويجيب فلان، ما فيش مانع.

حضروا الاحتفالات زي كده. قرأت ساعة أنا في الأول، ولكن الساعة دي قرأتها لا تسمع صوت، يعني لا واحد مولع سيجارة ولا حد يتكلم، كأن على رؤوسهم الطير. فأنا طبعا قرأت الساعة كاملة مظبوطة حسب البرنامج بتاعه. بعد ما خلصت أنا دلوقتي مش عارف بقى أنا يعني هل هم يعني مستجيبين للتلاوة ومستريحين ولا متضايقين لما بعد ما خلصت التلاوة ابتدأوا تصفيق حوالي 10 دقائق متتالية. أنا يعني ارتاحت نفسي وقلت دولة يعني مدام كده يبقى يعني مبسوطين والحمد لله. حتى أنه السفير المصري تاني يوم بيقول لي أنت عملت عمل يعني من فضل الله كان عظيم، حتى المجلة الإكسبريس والمجلات الفرنسوية علقت وقال الراجل اللي أرى ده أرى ساعة كأنهم 5 دقائق. هل فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يحتفظ في بيته بمكتبة كاملة لتسجيلاته؟ نعم بس حديثة يعني مش قديمة. التسجيلات القديمة مش موجودة بقى؟ موجودة زي ما بيقولوا باب النجار مخلع ما حدش بيخلينا تسجيلات، إنما أنا مسجل المصحف المرتل طبعا بصوت القاهرة ومسجله مجودا في صوت القاهرة، وسجلته برضو الآن موجود عندي برواية ورش، ده مخصوص عندي أنا يعني لسه لا يعني يعني لسه ما نشرش. هل في دولة ما رحتهاش؟ إلا إذا كانت دول يعني غير مسلمة. لا من دول العالم الإسلامي كلها زرتها؟ ما في دول لا دول العالم الإسلامي دي زرتها كلها. في دولة يعني بل غير العالم الإسلامي يعني رحت أمريكا 14 ولاية في أمريكا فيها مراكز إسلامية قرأت فيها، فيها جوهانسبورج اسمها ميدي جنوب أفريقيا وباريس وباريس ولندن وأسبانيا والهند يعني دي بلاد مش إسلامية لكن فيها جاليات إسلامية كثيرة فقرأنا فيها القرآن. معلش ما رحتش الفلبين ما رحتش الصين دي وإن كان يعني برضو فيها جاليات إسلامية لكن ما رحتهاش. رحت إندونيسيا أنا معلش إندونيسيا وزرت فيها ولايات كثيرة برضو ماليزيا يعني أغلب بلاد العالم رحتها يعني حتى يعني الإنسان مع كثرة البلاد يمكن ما يذكرش البلاد اللي سافر لها. الحقيقة طبعا يعني برضو في الحديث الشريف أن الله يأجر قارئ القرآن بكل حرف 10 حسنات، فطبعا يعني احنا نرجو أن تكون بعض الآيات التي تلوتها فضلتك في هذه السهرة أن تؤجر عليها بهذا الثواب العظيم ونبقى ساهمنا في زيادة رصيد حسنات فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون.